بالشريعة التي ينزلها ربنا تبارك وتعالى عليه. نعم أيها الأحبة، فالإسلام دين كامل، دين شامل، يتسم بالتكامل والشمول، يتسم بالتوازن والاعتدال، يتسم بالربانية في الغاية والربانية في الهدف، وكذلك يتسم بربانية المصدر، لأنه من عند الله تبارك وتعالى. وربنا عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فلا يبغي أن يتوهم مسلم على الإطلاق أنه لا علاقة للإسلام بالسياسة، ولا علاقة للإسلام بالاقتصاد، ولا علاقة للإسلام بالاجتماع، ولا علاقة للإسلام بالتعامل فيما بيننا أو بالتعامل بيننا وبين غيرنا من غير المسلمين. ولا ينبغي أن يتوهم مسلم على الإطلاق أنه لا علاقة للإسلام بسياستنا الداخلية والخارجية، بل الإسلام يحكم كل جزئية من جزئيات حياة المسلم الذي أسلم وانقاد وأذعن وهو في غاية الحب لله والرضا عن الله سبحانه وتعالى. هذا له دين يضبطه، لا يشذ المسلم أبدا فوق أي أرض وتحت أي سماء عن هذا الدين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. لازلت أتحدث عن دولة الإسلام، عن الدولة التي يقيمها الإسلام والتي ينشدها الإسلام. والإسلام أقام دولة له، أقام دولة عظيمة. لقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام دولة بكل ما تحمله الكلمة من مقومات الدولة، بكل ما تحمله الكلمة من مقومات الدولة. أقام النبي للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة. فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، وظلت هذه الدولة قائمة لقرون طويلة عديدة، فلا ينبغي على الإطلاق أن يتوهم مسلم أو مسلمة أن الإسلام لا علاقة له بالدولة، بل الإسلام يحكم الدولة. بل ما أنزل الله الدين إلا ليسوس به الحياة. فمن أهم مقومات الإمامة أو من أهم خصائص الإمامة والولاية والرئاسة والحكم سياسة الدنيا بالدين، سياسة الدنيا بالدين. أولى مهام الخلافة والإمامة والولاية العامة والرئاسة بالمفهوم العصري، أولى هذه المهام سياسة الدنيا بالدين، وليس كما يتصور البعض بأنه لا ينبغي أن نزج بالإسلام في كل جانب من جوانب السياسة أو من جوانب الدولة، بل يجب أن يحكم الإسلام كل جانب من جوانب الدولة وكل جزئية من جزئيات الحياة. أرجو أن يكون هذا الكلام واضحا في قلب وعقل كل مسلم ومسلمة، ولا ينبغي أبدا أن يتأثر بهذه الهجمة الشرسة وهذه الحرب الهوجاء التي تسيء الآن إلى الإسلام إساءة بالغة، وتسيء الآن إلى كل مسلم يعتز بهذا الدين، يعتز بهذا الدين. وإذا انبرى بعض أهل العلم وبعض أهل الفضل لبيان الحق في هذه المسائل، ربما يرد عليه بأشد الكلمات وبأقذع الألفاظ، بل وبأخبث التهم. يتهم هؤلاء العلماء بأن من يخالفهم فهم يكفرونه. هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح، بل هو خطأ فاحش. هل لو خالفني الآن أخ من إخواني في الرأي أو مسلم من المسلمين في الرأي، هل من حقي أن أكفره؟ هذا كلام لا قدم له ولا ساق من الحق والحقيقة، ولكنه التشويه المتعمد، ولكنه التضليل للحق، لكنها ثقافة الضجيج، لكنها ثقافة الإثارة التي لا تنبني أبدا على العلم والحق والعدل والإنارة. نريد العدل والحق والإنصاف، لا حرج أن تختلف معي، ولا عيب أن أختلف معك، لكن فليبقى الخلاف مؤدبا مهذبا، فليحافظ كل واحد منا على كلماته وعلى ألفاظه، وليختر الكلمات التي لا يتهم بها الآخرين ظلما وعدوانا بالباطل وبغير الحق. فالإسلام نحن ندين لله سبحانه وتعالى بأن له حكما في كل أو على كل جوانب الحياة وعلى كل جزئية من جزئيات الحياة. والدولة في الإسلام لها سمات، من أهم سمات وخصائص هذه الدولة أنها قائمة على حراسة الدين، على حراسة الدين وسياسة الدنيا به. الدولة في الإسلام قائمة على حراسة الدين، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه هي الغاية، هذا هو الهدف من إقامة الدولة في الإسلام، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، تواضعوا لله جل وعلا، وأذعنوا له سبحانه، وانقادوا لأمره، واجتنبوا نهيه، ووقفوا عند حدوده عز وجل، لم يتكبروا، لم يصابوا بشيء من العجب أو الكبر أو الاستعلاء أو الغرور أو الانتفاخ. وإنما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا فكان مطأطئا رأسه على ظهر دابته حتى كادت رأسه أن تلامس رقبة الدابة أو الرحل الذي يركب عليه، من شدة تواضعه عليه الصلاة والسلام لم يشعر بالانتشاء. وهذا سمت الصادقين، فما ظنكم بسيد الصادقين، المؤمن الصادق الذي إن مكن الله له ازداد تواضعا لربه، وازداد انكسارا بين يدي الله جل وعلا، وازداد إحسانا إلى الخلق، لا يزداد كبرا ولا يزداد طغيانا وظلما. فالدولة في الإسلام قائمة لحراسة الدين ولسياسة الدنيا بالدين. وقد ذكرت قولة الحسن البصري في اللقاءين السابقين عن قصد وعن عمد، يبين الحسن البصري وظيفة الحاكم في دولة الإسلام، فيقول رحمه الله تعالى: الحاكم في دولة الإسلام قائم بين الله وعباده، قائم بين الله وعباده، يسمع من الله ويسمعهم، يسمع من الله ويسمعهم، وينظر إلى الله ويريهم، وينقاد إلى الله ويقودهم إليه سبحانه وتعالى. هذه وظيفة الحاكم، يقيم فيهم دين الله وشرع الله ومنهج الله، وإلا فما وظيفة الحاكم إن لم يقم هذا؟ ما وظيفة الحاكم إن لم يقم في الخلق دين الخالق، دين الحق تبارك وتعالى؟ إن لم يكن مع الناس لإقامة أمر الله ومنهج الله سبحانه وتعالى. وقد قال الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز حينما تولى الخلافة، قال كلمات رائعة، يقول: أيها الناس، إنما أنا واحد منكم لا يرى لنفسه تميزا، فلا فضل في دولة الإسلام لمن حكم على من حكم، ولا لمن اغتنى على من افتقر، ولا لمن ارتفع على من اتضع، إلا بالتقوى والعمل الصالح. بل الحاكم قد يكون أشد الناس حملا، قد يكون أشد الناس مسؤولية وأثقل الناس حملا، بل هو كذلك. الحاكم في الإسلام لا يرى المسؤولية غنيمة، بل يراها أمانة ثقيلة وحملا كبيرا يحمله على عاتقه، وسيسأل فيها عن كل فرد بل عن كل حيوان، كما قال عمر رضي الله عنه: إني لأخشى أن أسأل عن بغلة تتعثر في بلاد الشام، إني لأخشى أن أسأل عنها لما لم أعبد لها الطريق. هؤلاء هم الذين يستشعرون قيمة الأمانة وحقيقة المسؤولية العظيمة. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى حينما تولى الخلافة: إنما أنا واحد منكم، إنما أنا واحد منكم، خلي بالك، غير أن الله تبارك وتعالى قد جعلني أثقلكم حملة. إنما أنا واحد منكم، غير أن الله تبارك وتعالى قد جعلني أثقلكم حملة. هؤلاء هم الذين يستشعرون قدر المسؤولية وخطر الأمانة وحجم المهمة التي أوكلت إليهم. بل أنا أؤكد لكم الليلة أيها الأفاضل، وأرجو أن تنتبهوا معي جيدا لهذه الكلمات، أؤكد لحضراتكم تأكيدا جازما بأن الإسلام العظيم قد سبق كل النظم الدستورية والديمقراطية المعاصرة والحديثة. الإسلام الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لأهل الأرض كلهم دينا، الإسلام الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لأهل الأرض جميعا دينا، فالإسلام ليس دين العرب فحسب، وليس دين المسلمين فحسب. قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. فهذا الدين العظيم أيها الأفاضل، هذا الإسلام العظيم، دين الله الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، دين التكامل والشمول والتوازن والاعتدال، وربانية المصدر والغاية والهدف، والتميز والمفاصلة، والعدل والرحمة، والمساواة والحق، والرفق واللين، إلى غير ذلك من سمات وصفات. هذا الإسلام العظيم أنا أؤكد لحضراتكم الآن بأنه قد سبق كل النظم الدستورية والديمقراطية الحديثة المعاصرة. كيف ذلك؟ مبدأ سيادة الشريعة ومبدأ حاكمية الشريعة أعلى بكثير جدا من مبدأ سيادة القانون. أرجو أن تنتبهوا أيها الأفاضل، مبدأ حاكمية الشريعة وسيادة الشريعة أعلى بكثير جدا من مبدأ سيادة القانون. سيادة القانون مبدأ ديمقراطي عند الديمقراطيين، مبدأ ديمقراطي سيادة القانون، لا أحد فوق القانون، وهذا شيء جميل، لا أحد فوق القانون، الكل أمام القانون سواء. لكن هذا المبدأ وإن كان ديمقراطيا كما ذكرت، لأنه لا ينبغي أن نتجاهل الحق أو أن نغض الطرف عنه، أنا أتكلم بلغة أولئك، أتكلم على ألسنة هؤلاء الذين يتغنون بالديمقراطية ويتغنون بمبدأ سيادة القانون، وأنا لا أقلل من قدر سيادة القانون، لا أقلل من قدره، لكن أقول هذا المبدأ، مبدأ سيادة القانون، وإن كان ديمقراطيا فإنه لا يحد من صلاحيات السلطة التشريعية، فإنه لا يحد من صلاحيات السلطة التشريعية في الدول الديمقراطية المعاصرة، لأن السلطة التشريعية هي التي تسن القوانين. مبدأ سيادة القانون مع ديمقراطيته لا يحد من صلاحيات السلطة التشريعية، لأنها في الأصل هي التي تضع هذا القانون. أرجو أن تنتبهوا لهذا، لأن السلطة التشريعية في الأصل هي التي تضع هذا القانون والتي تسن هذه القوانين، وقد تكون هذه القوانين ضارة باطلة. وخلي بالك من الكلمات، أنا لا أقول وقد تكون هذه القوانين محرمة، لأنني أتكلم الآن عن دول لا تحكم بالإسلام، أتكلم الآن عن دول ديمقراطية غربية لا تحكم بالإسلام، فأرجو أن تنتبه لكل لفظة أقول. مبدأ سيادة القانون وإن كان مبدأ ديمقراطيا لا نقلل من شأنه ولا من قدره، إلا أن هذا المبدأ لا يستطيع أن يحد من صلاحيات السلطة التشريعية في أي دولة من هذه الدول، لأن السلطة التشريعية في هذه الدول هي التي تسن أصلا هذه القوانين، هي التي تضع هذه القوانين، وقد تكون هذه القوانين باطلة ضارة للإنسان لا تصلح له. كيف ذلك؟ بالمثال يتضح المقال، حتى لا تصور البعض أننا نهرف بما لا نعرف وأننا نقول كلاما إنشائيا لا معنى له ولا حقيقة. لا، تدبروا معي، هذه القوانين قد تكون ضارة بل وقد تكون مخالفة. مثلا في البرلمان الإنجليزي معروف عن البرلمان الإنجليزي وهو من أقدم برلمانات العالم، يقولون في شأنه إنه يستطيع أن يقرر أي شيء، إنه يستطيع أن يقرر أي شيء أي شيء، حتى من الطرف يقولون إنه يستطيع أن يقرر أي شيء إلا أن يجعل المرأة رجلا والرجل امرأة. يعني انظروا إلى الإفراط الشديد في قدرة السلطة التشريعية في دولة زي بريطانيا مثلا في البرلمان الإنجليزي. رأينا الديمقراطية الأمريكية وهي من النماذج المطروحة في العالم كله الآن، رأينا هذه الديمقراطية الأمريكية تبيح الخمر، أنا لا أتكلم الآن عن الحل والحرمة، تبيح الخمر تصنيعا وشربا وتعاطيا إلى غير ذلك، على بالرغم مما أثبته الطب والعلم الحديث في أضرار وخطر الخمر، وهي الآن تحاول بشتى الطرق وقد أنفقت المليارات أن توقف شرب الخمر أو أن تقلل من شرب الخمر، ولكنها فشلت فشلا ذريعا. يبقى هذه قوانين، يعني الخمر مباحة بقوانين بقوانين، فهذه قوانين توضع باسم الديمقراطية لكنها قوانين مضرة للبشر، مضرة لبني الإنسان، لأن الإنسان كما ذكرت لا يمكن على الإطلاق أن يضع لنفسه أو لبني جنسه من القوانين ما يسعد الإنسان في كل جزئية من جزئيات الحياة الدنيا وكذلك في الآخرة، لأن الإنسان محكوم بضعفه وشهواته ونزواته ورغباته، محكوم بقصر عمره فإن عاش في زمن لا يعيش في غيره، محكوم بقصر نظره فإن رأى مكانا لا يرى غيره، إن عرف حدثا في مكان ما لا يمكن على الإطلاق أن يعرف حدثا آخر في نفس التوقيت في مكان آخر. الإنسان ضعيف، ضعيف الحول والطول والقوة، قصير العمر، قصير الأجل، محكوم بشهواته ونزواته ورغباته. الإنسان خلقه ربنا تبارك وتعالى في أصل الخلقة ضعيفا، وكان الإنسان وخلق الإنسان ضعيفا، فالإنسان ضعيف. أي إنسان على وجه الأرض، الإنسان كل الإنسان ضعيف بكل ما تحمله الكلمة معنى. فهذه ديمقراطية أمريكا مثلا تبيح الخمر على ما فيها من أضرار ومهالك خطيرة، تبيحها تشريعا وقانونا، هذا قانون. كذلك رأيناها أيضا في السنوات الأخيرة تبيح زواج الرجل بالرجل. أي سفه هذا وأي خلل للفطرة التي فطر الله الكون عليها، وتبيح زواج المرأة بالمرأة، أي خلل هذا؟ إنه صدام حقيقي للفطرة التي فطر الله الكون عليها. ديمقراطية الرأسمالية تبيح الربا الذي زلزل اقتصادها في السنوات الماضية وراحت هي بنفسها من جديد تنادي في ظل هذه الأزمة الاقتصادية الطاحنة بأن تصل نسبة الفائدة إلى صفر، يعني ما فيش ربا، لا ربا. اليابان نادت بأن تصل قيمة الفائدة إلى صفر، وكذلك أمريكا وصلت الفائدة إلى 0.5% بعد هذه الأزمة الاقتصادية الطاحنة. وقال المتخصصون الاقتصاديون من غير المسلمين كلمات لو استفاد منها المسلمون ووظفوها توظيفا صحيحا إعلاميا ودعويا لكسبوا الكثير والكثير في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الطاحنة في السنوات القليلة الماضية. بل هنالك من الدول الغربية من أرسلت لتتعرف على دراسة الاقتصاد الإسلامي، لتدرس الاقتصاد الإسلامي ولتقف على تجربة الاقتصاد الإسلامي. الله تبارك وتعالى قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات. لاحظ هنا أن هذه القوانين تسنها السلطات التشريعية في هذه الدول الديمقراطية مع ما فيها من ضرر بالغ. الأمر في الإسلام مختلف. الإسلام الشريعة لها الحاكمية المطلقة ولها السيادة الكاملة، لا يستطيع أحد في السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية أو الرقابية أو الإدارية أو في أي سلطة، لا يستطيع في الإسلام أن يخالف شرع الله عز وجل أو أن يخالف حكم الله عز وجل الذي ما أنزله إلا ليسعد به البشر في الدنيا والآخرة. السيادة المطلقة والحاكمية المطلقة في دولة الإسلام لشرع الله، لشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننظر في أي جانب من الجوانب، في جانب الخمر سترى آيات قرآنية تحرم الخمر، في جانب الاقتصاد سترى آيات قرآنية تحرم الربا، في جانب المعاملات سترى آيات قرآنية تحرم الظلم والبغي، في جانب التعامل الاجتماعي سترى آيات قرآنية تأمر بالتكافل وتأمر بالبر وتأمر بالتقوى وتحرم الظلم وتحرم الجشع وتحرم القطيعة. السيادة لدين الله، ما في السلطة فوق سلطة الشريعة، ما في السلطة فوق سلطة القرآن والسنة أو فوق منهج القرآن والسنة. السلطة التشريعية تستمد قوانينها وتشريعاتها حتى في الجوانب الإدارية، حتى في الجوانب الإدارية لتنظيم المرور، لتنظيم رخص إنشاء المصانع، لرصف الطرق، لأي عمل من الأعمال الإدارية تستمد السلطة التشريعية هذه القوانين الإدارية من شريعة رب البرية، من القواعد العامة والأصول الكلية. لا تحيد أبدا السلطة التشريعية في دولة الإسلام عن منهج الله، عن كتاب الله، وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليه؟ أن الشريعة من عند الله، لها قداسة، لها خلود، لها ثبات. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. ومع كل ذلك إخواني، يعني هذه نماذج سريعة فقط، أقول وبكل تواضع، أقول وبكل تواضع، ومع ذلك يعني مع أن الله قد تفضل علينا بالمنهج الحق الأوحد الأوحد، هذه ليست لغة كبر واستعلاء، بل لغة اعتزاز واستعلاء بالإيمان. ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أقول مع أن الله قد تفضل علينا نحن المسلمين بالمنهج الحق الأوحد الذي يحكم كل جزئيات الحياة، وهو منهج الخالق الذي يعلم من خلق واللطيف الخبير، فليس من العقل ولا من الحكمة إن مرض إنسان أن نذهب به إلى مهندس ميكانيكا وإنما نذهب به إلى طبيب، بل إلى طبيب متخصص في المرض الذي يمرض فيه هذا المريض. بل لا يستطيع عاقل أن يذهب بمريض يعاني من مرض في قلبه أو ألم في قلبه إلى طبيب متخصص في العيون مع أنه طبيب. لا، هذا تخصص مختلف، انظروا إلى هذه الدقة. بل صار طب العيون متعدد التخصصات، صار طب الأذان متعدد التخصصات، وكذلك القلب، وكذلك المسالك البولية إلى غير ذلك، تخصصات محترمة ومقدرة. ولا يجرؤ إنسان عاقل ولو كان طبيبا أن يقدم على مريض ليعالجه في غير تخصصه، أو ليجري له جراحة عاجلة في غير تخصصه. هذا لا يقول به عاقل على ظهر الأرض. فأنا أقول الإنسان مخلوق لله جل وعلا وصنعة الحق تبارك وتعالى، فإذا تعطب فيه شيء وتعطل فيه شيء وفسد فيه شيء وتوقف فيه شيء، فمن الحكمة والعقل أن نبحث عن الدواء لهذا الإنسان المخلوق لله، أن نبحث عن الدواء عند خالقه، عند من خلقه، وهو وحده الذي يعلم ما يصلحه وما يفسده وما يسعده وما يشقيه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أنا أقول لا ترى إنسانا عاقلا يشتري سيارة من شركة عالمية وهذه الشركة تقدم له ما يعرف بالكتالوج الذي يتحدث عن كل جزئيات السيارة وعن كيفية إصلاحها وعن أماكن أعطالها إلى غير ذلك. لا أرى إلى هذه اللحظة إنسانا عاقلا قد اعترض على هذا الكتالوج التفصيلي من هذه الشركة المصنعة لهذه السيارة، لأنهم أدرى الناس بها، سيارة صنعتهم وصناعتهم، وهم أعرف الناس بأعطالها وأعطابها وكيفية إصلاحها. فأنت أيها الإنسان مخلوق لله جل وعلا، لا يجوز لك البتة أن تبحث لدواء، أن تبحث عن دواء لمرض من أمراضك الباطنية، أمراض القلوب، أمراض العقول، أمراض النفوس. لا يجوز لك البتة أن تبحث عن دواء عند غير خالقك سبحانه وتعالى، فهو وحده الذي يعلم ما يسعدك وما يشقيك وما يصلحك وما يفسدك. فارجع إلى الله، فالحياة البشرية كلها من خلق الله، ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من صنع الله، ولن تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يقدم لها من الله بيد رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا حكم ربي. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والله العظيم سيتقلب في ألوان الضنك، ولو نظرت إليه في الظاهر أنه يرفل في أثواب العز والنعيم، بل هو يتقلب في الضنك بكل ألوانه وأشكاله. فإن له معيشة ضنكا، سيتحول كل شيء بين يدي المعرض عن الله إلى ضنك. لا تتوهم بهذا الظاهر الذي تراه عند المعرضين عن الله أنهم يعيشون في سعادة، لا ورب الكعبة، إنه الضنك. ثم ماذا؟ ما قيمة أي نعيم على وجه الأرض إذا كانت نهايته النار؟ أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون، أي بل لا يشعرون أنهم مستدرجون بهذا في الدنيا حتى لا يكون لهم عند الله نصيب في الآخرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما قيمة هذه السنوات القليلة في عذاب أبدي، وما قيمة هذه السنوات القليلة مع شيء من الألم وشيء من التعب مع خلود أبدي في جنات النعيم؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فيا أيها الأحبة أقول بكل تواضع، مع أن الله قد تفضل علينا بالإسلام بالمنهج الحق الأوحد على وجه الأرض، بالحق المطلق، بالقرآن والسنة الصحيحة الثابتة، أقول ومع كل ذلك فلا عيب ولا حرج أن نستفيد من أي تجربة قد تصل إليها البشرية في أي جانب من جوانب الحياة ما لم تصطدم هذه التجربة بعقيدتنا وأخلاقنا وديننا. أنا أعي ما أقول مع أن الله قد تفضل علينا بالمنهج الحق الأوحد، ولكن لا عيب ولا حرج ولا حرمة في أن تستفيد أمتنا من أي تجربة تصل إليها البشرية في أي جانب من جوانب الحياة، لأن تجارب البشرية إنما هي نتاج لأجيال متلاحقة. انظر مثلا إلى أي جهاز من الأجهزة المعاصرة التي تعد رمزا من رموز التطور العلمي الذي وصلت إليه البشرية في هذه الأيام والعصور. انظر مثلا إلى التلفاز أو الكمبيوتر، كيف بدأ وكيف كان حجمه وكيف كانت طريقة تشغيله وما هي إمكانياته، وانظر إلى هذا التطور المذهل في هذه الأجهزة كيف وصلت الآن وما هي أحجامها وما هي إمكانيتها وما هي قدراتها إلى غير ذلك. هذا التطور إنما هو نتاج أدمغة بشرية وعقول بشرية كثيرة، لم تصل البشرية إلى ما وصلت إليه الآن في آخر مرحلة من مراحل التطور العلمي قفزة واحدة أو مرة واحدة، وإنما مرت بمئات بل آلاف التجارب لتصل إلى هذا النتاج العلمي المذهل الذي لا يستطيع عاقل أن ينكره الآن. هذا نتاج للبشرية كلها، لا تعارض بين هذا وبين ما أوصله أن الله قد تفضل عليه بالمنهج الحق الأوحد. فالتجارب البشرية نتاج متواصل لا ينقطع. فهؤلاء استفادوا ممن كان قبلهم، وهؤلاء استفادوا ممن كانوا قبلهم، وهكذا. إنما هي تجارب بشرية تنتج وليدة الحاجة إليها. وأؤكد لكم أيضا أن كل ما يكتشفه البشر الآن كان موجودا، وما اكتشف إلا لحظة أن أذن الله عز وجل للبشر أن يكتشفوه. قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، وانظر إلى قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فبالقدر الذي شاء وفي الوقت الذي يشاء تكتشف البشرية ما يشاء سبحانه وتعالى. فلا داعي للكبر والعجب والغرور. فأنا أؤكد أنه لا حرج ولا عيب ولا حرمة في أن تستفيد أمتنا من أي تجربة تصل إليها البشرية في اليابان، في أمريكا، في أوروبا، في الصين، في أي مكان على وجه الأرض، ما لم تصطدم هذه التجربة وهذا العلم مع عقيدتنا وأخلاقنا وديننا، بل سيظل باب العلم وباب الاجتهاد مفتوحا للبشرية إلى أن يرث الله الأرض من عليها. وليس من حق أي أحد أن يغلق هذا الباب أو أن يجعل من نفسه حارسا أو محتكرا لهذه النظرية أو لهذه التجربة أو ذاك. أيضا أيها الأفاضل، من أهم سمات الدولة في الإسلام وهي خصيصة تكاد أن تكون هي الأولى، فلقد ذكرت الآن أن وظيفة الدولة في الإسلام حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين. مع هذا الأمر أمر آخر لا يقل أهمية عنه، ألا وهو دعوة الخلق إلى هذا الدين. الأمة في الإسلام والدولة في الإسلام دولة هداية لا دولة جباية. من أهم سمات الدولة في الإسلام أنها دولة هداية وليست دولة جباية كما تصور البعض. يعني الدولة في الإسلام لا تقوم لمجرد جمع الأموال من الخلق إطلاقا وجمع الضرائب من الناس وإرهاق كواهلهم وظهورهم بهذه الضرائب المتعددة الأشكال والألوان والمسميات، بل الأصل في دولة الإسلام أنها دولة هداية وليست دولة جباية. وظيفتها أن تبلغ عن الله، وظيفتها أن تبلغ عن محمد رسول الله بالحكمة والرحمة والأدب واللين والتواضع والرفق وغير ذلك من الأصول. نعم أيها الأفاضل، تدبروا معي، لقد أرسل في يوم من الأيام والي عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى يشكو إليه شكوى غريبة جدا، قد تكون من أغرب الشكاوى التي أرسل بها وال من الولاة إلى أمير المؤمنين في عصره. أغرب شكوى من وجهة نظري، الأمير الوالي بيقول لعمر، يقول لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يشكو إليه كثرة دخول الناس في الإسلام. لا إله إلا الله، بيقول له الناس بتدخل في الإسلام في عهدك بكثرة، غير المسلمين يدخلون الإسلام في عهدك يا أمير المؤمنين بكثرة ملفتة. قال وما وجه الخطر والحرج والغضب والألم؟ بل هذا مدعاة للفرح والسرور، انت زعلان ليه؟ بتشكي من ايه؟ اسمع الى هذا الوالي صاحب النظرة القاصرة الضيقة، يقول له اشكو اليك كثرة الناس، كثرة دخول الناس في الاسلام وسقوط الجزية عنهم، وهذا يؤثر على خزانة الدولة. لا اله الا الله. وهذه نماذج موجودة الآن بكثرة، الهدف أن ينعش خزانة الدولة ولو بالحرام ولو بالباطل. فبيقول له أشكو إليك كثرة دخول الناس في الإسلام وهذا يسقط الجزية عنهم ويؤثر على خزينة الدولة، ما الدولة مش الخزينة مش داخلها موارد. اسمع ماذا قال عمر بن عبد العزيز، قال قبح الله رأيك، الله الله الله، قبح الله رأيك. شو بيعلمه عمر بقى؟ بيقول له إن الله تعالى بعث محمدا هادية ولم يبعثه جابية، إن الله تعالى بعث محمدا هادية ولم يبعثه جابية. دولة هداية لا دولة جباية. فوظيفة الدولة في الإسلام أن تبلغ عن الله، أن تبلغ عن رسول الله. أنا أرى أن الأمة الآن قد فرطت وقد وقع كثير من أفرادها في الخيانة بهذا التقاعس المروع عن البلاغ عن الله ورسوله. الأمة أيها الأفاضل ما استمدت خيريتها لسواد عيونها، ما استمدت خيريتها إلا من خلال هذه الدعوة والرسالة التي شرفت بحملها إلى أهل الأرض. قال عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذه شروط خيرية الأمة، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وإيمان بالله جل وعلا. فخيرية الأمة ليست ذاتية وليست عرقية وليست عصبية، إنما هي خيرية مستمدة من هذا الدين، مستمدة من هذه الرسالة، مستمدة من البلاغ عن الله ورسوله، مستمدة من حمل الدعوة إلى أهل الأرض، مستمدة من حمل النور لمن يعيشون في الظلام. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال جل وعلا قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين. أمتنا الآن قصرت وانشغلت بالأحداث السياسية الجارية والسابقة، وقصرت في الدعوة وقصرت في البلاغ، مع أن الله قد أقام عليها الحجة الآن بهذا الإعلام، بهذه الفضائيات. تستطيع الأمة الآن أن تخاطب أهل الأرض بلسان أهل الأرض من خلال هذه الفضائيات، من خلال وسائل الإعلام. لقد تحول العالم كله الآن إلى حجرة صغيرة، لا إلى قرية صغيرة بل إلى حجرة صغيرة. أين الفضائيات في الأمة التي تبلغ عن الله ورسوله بلاغا منضبطا حكيما بلغات أهل الأرض، بالإنجليزية والفرنسية وغيرها من لغات الدنيا؟ لا أجد الآن فضائيات كبيرة تتبناها الأمة على مستوى الأمة، على مستوى الدول، إنما جل الفضائيات الآن ما هي إلا مؤسسات فردية وجماعية صغيرة لا تستطيع أن تنهض بمثل هذه المهمة الكبيرة العظيمة. بل كم من فضائيات إسلامية تعطلت وتعثرت وأغلقت مرات ومرات لأنها قد لا تجد قيمة المصاريف التي تدفعها، وهذا واقع مر أليم. فالأمة أمة دعوة، لن ننال شرف الانتساب إلى هذا الدين إلا بالبلاغ عن الله ورسوله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يقول ابن القيم: ولا يكون الرجل من أتباعه صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. هذا كلام في منتهى الخطورة. ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. ما قيمة الانتساب والأمة لا تبلغ عن الله ورسوله؟ ما قيمة الانتساب لهذا الدين والأمة لا تتحرك لنصرة الدين، والأمة لا تبلغ القرآن ولا تبلغ السنة؟ بل جل العالم الآن لا يعرف عن الإسلام إلا الإرهاب، إلا القتل، إلا الغلظة، إلا الفظاظة، إلا القسوة، إلا الشدة. العالم كله مرعوب من الإسلام. هذا بسبب تقصير الأمة في البلاغ عن الإسلام، في تقديم صورة الإسلام الحقيقية. الأمة قصرت مرتين: مرة حين انحرفت هي بسلوكها وأخلاقها عن الإسلام، ومرة أخرى حين قصرت في البلاغ والدعوة عن الله وعن رسوله لأهل الأرض بحق. هذا كلام والله في غاية الأهمية. قصرت الأمة مرتين: مرة حين لم تحول الإسلام في حياتها إلى واقع عملي وسلوكي وخلقي وإبداعي وإنتاجي إلى غير ذلك، وقصرت مرة أخرى حين قصرت في البلاغ والدعوة عن الله ورسوله ولم تنقل هذا الإسلام العظيم لأهل الأرض بحق. والله لا أنسى وأنا في إحدى زياراتي لأمريكا في مؤتمر من المؤتمرات، أمسك بي شاب أمريكي وضمني إلى صدره وبكى بكاء شديدا وقال لي كلمات والله لن أنساها ما حييت. قال لي: والله سأسألكم يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا لما تركتم والداي يموتان على الكفر. أين أنتم؟ أين أنتم يا أمة الإسلام؟ أين أنتم يا من تحملون القرآن والسنة؟ أنتوا سبتوا أبويا وأمي يموتوا على الكفر ليه؟ ليه ما دعوتوش هؤلاء الناس للإسلام؟ لماذا تقاعستم وتكاسلتم وتخاذلتم وثاقلتم إلى الوحل والطين، إلى الشهوات، إلى العروش والكروش والفروج، ولم تتحركوا للدعوة، ولم تتحركوا لدين الله تبارك وتعالى؟ هذه الأمم أنتم ستسألون عنها بين يدي الله. الله لن يعذب هذه الأمم إلا إذا بلغناها الإسلام وأقمنا عليها الحجة وأفهمناها الإسلام. فرق كبير بين إقامة الحجة وبين فهم الحجة. الله لن يعذب أمة من الأمم إلا إن بلغتها الرسالة. قال جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فأين أنتم يا أمة الدعوة، يا أمة البلاغ؟ أخاطب حكام الأمة، وأخاطب علماء الأمة، وأخاطب مؤسسات الأمة الرسمية الدينية الضخمة الكبيرة، وأخاطب العلماء والدعاة على المستوى الفردي، وأخاطب رجال المال وأصحاب الأموال. والله العظيم ستسألون بين يدي رب العالمين. قد تنفق الأموال الطائلة في أمور نسأل عنها بين يدي الله جل وعلا، ولا نفكر في أن نجند ونسخر طاقاتنا وأموالنا للهداية، للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، للتحرك لنسمع الخلق عن الحق بحق، لنسمع الخلق عن الحق بحق. يكاد القلب ورب الكعبة أن ينزف لتقصير الدعوة، لتقصير الأمة في الدعوة إلى الله. فالدولة في الإسلام أيها الأفاضل دولة دعوة، دولة هداية، لا دولة جباية، دولة تتحرك لإقامة دين الله في الأرض، وذلك لن يكون إلا بالبلاغ، إلا بالدعوة. قال الله لحبيبه: قل يا الله، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، إلا أن أبلغ دينه، إلا أن أبلغ رسالته. انظروا إلى هذا الكلام الشديد: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، لن أجد من دونه ناصرا ولا معينا، إلا أن أبلغ دينه، إلا أن أبلغ دعوته، إلا أن أبلغ رسالته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فكن داعية هدى، هذه وظيفتك التي شرفك الله بها، لا تتخلى عنها أبدا، وتحرك لدين الله سبحانه وتعالى. فالدولة في الإسلام دولة هداية لا دولة جباية. واسمحوا لي في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى أن أواصل الحديث في هذه السمة وفي هذه الجزئية المهمة مرة أخرى، لنواصل السير في سمات وخصائص الدولة في الإسلام. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم والفهم والعمل، وأن يرزقنا نور البصر والبصيرة، وأن يرزقنا الصدق والتقى والعفاف والغنى، وأن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا، إلى القرآن والسنة ردا جميلا. وأسأله سبحانه أن يجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين، وأن يرزق الحكام الصالحين الذين يحكمونها بكتابه وسنة رسوله، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة التي تحضهم على الخير وتؤزهم وتدفعهم إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء المسلمين في اليمن،